حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ياو امجد الجوكر اعرفكم على نفسي انا التلفا فائد رسمي دقيق على ايدي وفي جسمي وبايعت نيتي بدري عايش حر ومليش ملكه وكيف اي حاجه سكه وماضي على روحي مش فارقه دمك يا خصم على قدر سفاح باب دعوه كل في الجاري ونشوف يا عم كده مين فينا سباح تلفان مش بحسبها فدان لتحسبها طب حي على اللي جاية تبقى حاري علشان معايا جيتوا في آخر باب كزالي معايا قلبي بشاري الاقصى انت لسادي مفيش ولا حد بيطولني بناوي الخبطه دي تهوش مفيش عندي اسد معلش بوقع اي حد يخوش ولو على موت عدياني عقباوي ولا مؤسس جيش ما تجيش تعمل لي ومنجيش عادي اتعامل معك واتصرف لك محسوبك الف واحد يلا الشوارع جيب ما ياكلش معايا او يشرب مطرطق وعليك انا اخرب ما بشوفش ما بعتمدش واحد زيك لا مؤاخذة حط لك الفشة تتكرم على الطلاق كله بيك شايف شني بلد تنديك يلا عالفاضي زحمة الكوكب وعاملين فيها رجالة شوف لكم حل في الميديا على البوستات حالات فاضية اشوفكم بقول في ناس مرضى اخر الكارت على الحالة تنانين عالفيس بتي ده زمان كلها اساطير يا من عارفين عامل جاري وانا على انا بندب في عم الخطير مروش وسلاحي متروش مدوش الفن مدوش بتعالج والعلاج شحيح مني والفايلة جمعك ما بنعتمدوش اخويا في حبس بيجدي لسه حساب مع البرشي اقول اخويا بس روي وبعدين اروق له وافضله هتتحدد لفيزيا ايه اقول اخويا عنا الدارة طلبش فيه مش خلاص.